ولهذا قال الله عز وجل لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. نعم. هل استثنى من الواقع إذا كان يشبه؟ فكان الواقع مثلا واقعا مولع ونعلم أنه يشبه؟ نعم. هل استثنى أو يعمل في زواج هذا الواقع؟ لا يعمل. يعمل لأن الله تعالى كما قال يريك عزته ويبكي لطفه. هو يريك سبحانه وتعالى الحكمة فيما يقيم عليكم من الشرور، ولكنه أيضا يريك لطفه فيما يقدر من الأسباب التي تخفف هذا الشيء. نعم. لا يا الذين هم من عذاب ما يشفكون. لمن إيش؟ من عذاب ما هم من عذاب. نعم. يعني وش معنى؟ يعني يخافون من عذاب الله فيعملون ما ينجيه من هذا العذاب. يعني هذا ما يصير ان افعال الصحابه مطابق للا يعني. هو مثل ما قلت لك معنى ان الصحابه رضي الله عنهم لقوه اتهامهم لانفسهم يخشون انهم فرطوا. نعم يا محمد. قوله تعالى ما تشكل لأنهم لا ليست قلوبهم وجلة من حيث ما وعد الله به من الثواب، لكن من حيث أنهم مقصرون يخافون من التقصير. فعندنا فعل الإنسان له ناحيتين، من ناحية فعله من ناحية ثواب الله عز وجل. فمن ناحية ثواب الله ينبغي أن يحسن الظن بالله، أما من ناحية ذلك فكل إنسان يخشى التقصير. شيخ هل فيها آية واحد من الأنبياء كان يأثر على حين يقول هذا يوم من عظيم وكذا؟ إيه وشوف هذا لو شيء يقصد يكتب هذا اليوم ولا كيف؟ لا يخبر بأنه يوم شديد، ما هو يسبه، هذا من باب الإخبار وليس من باب السب. طيب نخبر أن هذه الريح ولا أي شيء؟ نعم يجوز أن نقول ريح شديدة، ريح دمرت، ريح أفسدت الزروع، على سبيل الخبر مو على سبيل الذم. شيخ نعم نقل ابن القيم في كتابه الأول الاتهام النفس أشياء كبيرة عن السلف. نعم كان ذكر منها عن أحدهم يقول يعني يوم عرفة يقول ظننت أن الله يقبل من هذا لولا أني فيه. الله خلاص هو يحمد على اتهام النفس لكن ما ينبغي، هذا ما ينبغي أبدا. بل الذي ينبغي قوة الرجاء ما دام فعلت السبب فقوة الرجاء في الله. أما نعم الإنسان الذي ما فعل السبب أو يخشى ما فعله الوجه أكمل، أما الذي ما فعل السبب لا وجه لحسن الظن. لو قال إن الله يذيبه ما فعل هذا طعن بالله عز وجل وسوء ظن به. صحابهم أكثر يعني أكثر من بدل الأسباب في هذا بعد الأنبياء. نعم. وإذا كانوا يعني يشكون في ذلك ونحن من باب أولى يعني. والله ترجع لحال الإنسان نفسه. قد يكون الإنسان من قوة يقينه بالله عز وجل ومن قوة إدراكه أن الأمر خطير يخشى على نفسه أنه ما قام بالواجب. والناس يختلفون. هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا أكل طعاما مشتبها فيه تقيأ حتى يخرجه، وبعض الصحابة دون ذلك. فلكل مقام مقال، إنما يجب علينا نحن إذا عملنا العمل الصالح حسب ما وجهنا به أن نحسن الظن بالله، وإلا فإنها تضيع أمالنا. نعم. إذا تاب يحسن الظن بالله عند موته، مثل لو ندم على ما فرط وتاب إلى الله فليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقبل التوبة ويعفو عما سلف. هذا الخوف والرجع ما هو حسن الظن بالله، الخوف والرجع. هل إنك تخاف